لأن الصرائر لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. معنى ذلك إن ظاهر الإنسان الصالح إن إحنا أخذنا به واعتقدنا خلاص إن الرجل ده صالح وعلى خير وظننا به ذلك، أنني لا أتيقن به، نعم لا تتيقن به، لأن هذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الآخر قطعت ظهر الرجل كناية أيضا عن هلاك الإنسان بهذا الكلام الذي يقوله الإنسان في غيره دون أن يحسب له حساب، بل يندفع ويمدح ويثني، هذا حتى في الأمور العامة، ما بالك في من يمدح رجل ويعتقد في هذا الكلام كاعتقاد الشيعة في الأئمة أو اعتقادهم في مشايخهم أو في مرجعياتهم أو غير ذلك، فهذا أمر له خطورته. وفي الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وسيأتي كلام الحافظ ابن حجر في معنى حث التراب في وجوه المداحين. ننظر ماذا قال ابن بطال شارح البخاري على هذا، تعليقا على هذا الحديث أي الحديث الأول. ما هي علة النهي عن المدح في الحديث الأول؟ يقول حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب أي الكبر لظنه أنه بتلك المنزلة، فربما ضيع العمل والازدياد من الخير اتكالا على ما وصف به. ده كلام ابن بطال، إن علة النهي الخوف على دين هذا الإنسان أن يفتن بهذا الكلام. قال الحافظ ابن حجر في معنى احثوا في وجوه المداحين التراب، ذكر ان هناك 5 اوجه للعلماء في معنى حثوا التراب في وجه المداحين. قال المعنى الاول او الوجه الاول هو حمل الحديث على ظاهره كما فعل المقدام، هذا اول تفسير الحديث، يعني اذا رايتم المداحين وهم يطرب فاحثوا في لقوا التراب، ده حمل أول أوجه الحديث على هذا الوجه. الوجه الثاني هو معناه الخيبة والحرمان، أي ليس قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نحث التراب هكذا صراحة، ولكن معناه هو الخيبة والخسران، وهذا كانت تقوله العرب. المعنى الثالث الذي جاء في هذه الوجوه التي فسرها الحافظ رحمه الله: قولوا له بفيك التراب، وده كلام كانت تقوله العرب، يعني ما يملك آخر في كلام ليس فيه تقول له بفيك التراب. الوجه الرابع أن ذلك يتعلق بالممدوح أن يأخذ ترابا فيبذله بين يديه، يعني المادح إذا قيل له في هذا الكلام وكان رجلا صالحا أن يجيب تراب ويصره بين يديه علامة على أننا خلقنا من تراب. الوجه الخامس أن المراد بحسب التراب في وجه المادح إعطاؤه ما طلب، لأن كل الذي فوق التراب تراب، يعني أعطيه اللي هو عايز التراب اللي بيمدحك عشان يأخذ منك شيء. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب الذي ينبغي أن يقوله المسلم إذا رأى في غيره خيرا، كما بين في الحديث الأول: أحسب كذا وكذا والله حسيب. أتقول على الأخ هاني أحسبه من طلبة العلم والله حسيب، إنما نقول ونطري ونمدح صورة المبالغ فيها هذا خطأ ولا يجوز بحال من الأحوال. ومما ينبغي أن يقول من قيل فيه مدحا، واحد قال لك شيء، وطبعا في ناس فيهم من الحياء ومن الخير ما لا يستطيع أن يسمع مدح، في ناس ما يقدرش يسمع أحد يمدح، وجهه بيحمر وبيخجل وبيخاف، إن واحد مثلا يعني في ناس بهذا الخلق، وهذا شيء طيب. فماذا ينبغي على من مدح أو قيل فيه مدحا أن يقول؟ ورد حديث في رواه الإمام البيهقي في الشعب عن بعض السلف قال: إذا مدح الرجل مدح الرجل في وجهه فليقل، لو واحد مدحك في وجهه فقل: اللهم اغفر لي ما لا يعلمه،

صابر لا يحتاج أن تتعامل معه بشدة، فأورم فيه برفق، أي تعامل مع العبادات برفق. فإن المنبت أي المسافر الذي انقطع عن القافلة لا أرضا انقطع ولا ظهرا أبقى، يعني هو ماشي مع الراحلة مع القافلة، القافلة بتمشي شوية وتستريح، ها؟ فأخينا ده رفض إن يقف يستريح مع القافلة ومشي على طول، فالدبة بتاعته تعبت وأصابها المرض، فجاء في الطريق وتوقف، فاستمرت القافلة في السير وهو إيه؟ وهو اللي تأخر عن الراحلة. فإن المنبت لا أرضا انقطع يعني ما وصلش لمراده، ولا ظهرا أبقى يعني موت دبته ولم يبقيه. والأحاديث في هذا يعني كثيرة، هندعها إن شاء الله للدرس القادم، وأتوقف عند هذا القدر من أجل صلاة العشاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.